الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يرزقه الله رب العالمين زوجة صالحة، وهذه النعمة العظيمة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده الصالحين نعمة يتعلق بها آثار في الدنيا وآثار في الآخرة. فمن نتائجها في الدنيا أن يكون معانا على طاعة الله رب العالمين بغض بصره وهدوء خاطره واستقرار نفسه وقضاء حوائده إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يتحصل عليها في دنياه. وأما في آخرته فإن الله تبارك وتعالى يجعل له ولدا صالحا في الدنيا يتأتى منه دعاء صالح في الآخرة يصل إليه فيها أجره بفضل الله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح، إلا من ثلاث أو ولد صالح يدعو الله له. فهذا يدل على أن هذا العمل الذي يتأتى من الولد الصالح بالدعاء لأبويه بعد موتهما هو استمرار لحياته هو، فكأنه لم يمت. فالزواج من أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد. والله سبحانه وتعالى عندما أمر الناس بأن يتزوج الطيب طيبة، وأن تتزوج الطيبة طيبا، وألا ينكح الخبيثة إلا خبيث، وألا تتزوج الخبيثة إلا خبيثا، كان هذا الأمر في كتاب الله تبارك وتعالى أمرا شرعيا وليس أمرا كونيا، ليس هو أمرا كونيا. الأمر الكوني لا يمكن للناس أن يخرجوا عنه. الله تبارك وتعالى إذا أمر بأمر كوني من أجل أن يقع في هذا الوجود فلا بد أن يقع ما دام أمرا كونيا. وأما الأمر الشرعي فهو المتعلق بالمشيئة فيما يحبه الله ويرضاه. يعني ربما تجد صالحا قد أوى إليه في بيته من ليست بصالحة، أو تجد نقيض ذلك يحدث في دنيا الله تبارك وتعالى، تقول: أين هذا من الآية؟ الآية أمرتنا أن نفعل ذلك، كما أمرنا الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمنا من يصلي ومنا من لم يصلي. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا أمرا شرعيا في هذه الآية، فمنا من يأتي بها على وجهها ومنا من يتخلف. الحاصل أن الزواج من نعم الله تبارك وتعالى على عباده الصالحين إذا كان موفقا، ومن نقم الله تبارك وتعالى على العبد إذا كان الزواج غير موفق. الله جلت قدرته جعل لنا قانونا نسير عليه من أجل أن يقبل أعمالنا. لابد أن يكون العمل خالصا وأن يكون العمل صوابا. فأما الخالص فهو أن يكون العمل لله، أن يخلص الإنسان فيه النية لله رب العالمين. وأما الصواب أن يكون على مقتضى ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكون على السنة، والسنة في معناها الواسع الشامل، أن يكون على الطريقة، على الطريقة النبوية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه. فالمرء عندما ينوي أن يتزوج ما هي نيته على وجه التحديد؟ لأن هذا من أعظم آداب الزواج، آداب الزفاف وآداب الزواج لها من الأهمية عند العبد المسلم، ما يجعلها قائمة في نفسه متوهجة متألقة لا يغيب سناها عن بصره أبدا ولا عن بصيرة قلبه. وإنما يكون العبد دائما وأبدا مركزا على نية ما تزال تعلو وتعلو وتسمو وتسمو حتى تتجاوز العنان بفضل الله رب العالمين. ماذا ينوي الإنسان إذا ما أراد الزواج؟ الله تبارك وتعالى جعل هذا الكون مبنيا على قانون لا يتخلف وهو قانون الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الله تبارك وتعالى جعل من كل شيء زوجين، فإذا كان ذلك كذلك فكل هذا الكون مبني على قانون الزوجين. فإذا تزوج العبد فإنه ينفذ سنة الله رب العالمين في خلقه، فالزواج إنفاذ لسنة الله جل وعلا في خلقه، لأن هذا الخلق مبني على الزوجية كما قرر الله رب العالمين في كتابه العظيم. وهو أيضا ينفذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرعه، في الشرع الأغر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، بعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعقيبا على الثلاثة النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تورطوا بحماستهم الزائدة في أمور مخالفة للمنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أنكح النساء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح المسألة وأقامها على وجهها من بعد ما انتكست، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن عندما يريد العبد أن يتزوج فإنه ينوي إنفاذ سنة الله تبارك وتعالى في كونه، وإنفاذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرعه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في غير ما حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمرا إيانا بالزواج من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكاثروا أو تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث يدلنا ويرغبنا على فضيلة هذا الأمر العظيم الذي جعل فيه الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يعلم قدره ومقداره إلا الذي شرعه لنا برحمته وهو أرحم الراحمين. ثم ينوي العبد أن يعف نفسه وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين، أن يحصن فرجه وأن يغض بصره وأن يحصن قلبه، أن يحصن القلب من اتباع الهوى، وكذلك يكون هذا الخير واصلا لواحدة من بنات المسلمين. وينوي أنه يسعى من أجل أن يرزقه الله رب العالمين ولدا صالحا يدعو له من بعد الممات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو ولد صالح يدعو الله له. وأن يحصل في بيته من تعينه على طاعة الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الخلق قائما على نظام محكم ومتين، وجعل الأدوار في هذا الكون موزعة مرتبة، فجعل الله تبارك وتعالى جهاد المرأة في إصلاح بيتها خيرا لها من كل شيء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء الأمة بأن المرأة إذا أطاعت زوجها، إذا أطاعت بعلها، صلت خمسها، حصنت فرجها، صامت شهرها، أطاعت زوجها، دخلت جنة ربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما سأل امرأة فقال: ألك بعل؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ فإنما هو جنتك أو نارك، إنما هو جنتك أو نارك. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة لها دور في الحياة، وكذلك الرجل يكد ويكدح ويشقى ويعمل ويحصل من الخير ما يعطيه الله رب العالمين إياه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه النيات مجتمعة ينبغي أن تكون حاضرة في قلب العبد المؤمن إذا ما أقدم على هذا الأمر الجلل العظيم. إذا دخل الإنسان على زوجه في ليلة بنائه عليها فعليه أن يقوم بملاطفة زوجته عند البناء بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك فعل. ففي الحديث أن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: إني قينت، يعني زينت عائشة رضوان الله عليها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعائشة رضوان الله عليها، كانت التي زينت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء بنت يزيد ابن السكن. قالت: ثم جئته فدعوته لجلوتها، يعني من أجل أن ينظر إليها مجلوة مكشوفة. بعدما زينتها ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعته لكي يرى عائشة رضوان الله عليها مجلوة مكشوفة في زينتها. فجاء فجلس إلى جنبها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب عائشة رضوان الله عليه، فأتي بعس لبن، والعس هو القدح الكبير، قدح كبير من اللبن جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، ناول هذا الإناء الكبير الذي فيه اللبن بعدما شرب ناوله عائشة رضوان الله عليه، فخفضت رأسها واستحيت، استحيت أن تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: فانتهرتها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أسماء: فأخذت عائشة فشربت شيئا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطي تربك. والترب هو الصديق الذي يكون قريبا في السن. قالت أسماء: فقلت يا رسول الله: بل خذه فاشرب منه ثم ناولنيه. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب ثم أعطى عائشة رضي الله عنها فشربت على استحياء. أسماء قالت: يا رسول الله اشرب مرة أخرى وناولني هذا الإناء، يعني تريد أن تشرب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب منه ثم ناولنيه. قالت: فجلست ثم وضعته على ركبتي، وضعت الإناء على ركبتها رضي الله عنها، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجلست وأخذت تحرك الإناء حتى تصيب موضع شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسوة عنده، كنا عند عائشة رضوان الله عليها، قال لأسماء: ناوليهن هذا العس، هذا الإناء من اللبن ليشرب. فقالت النسوة: لا نشتهيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بالطباع خبير، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجمعن جوعا وكذبا، لا تجمعن جوعا، بل أنتن تشتهين، بل أنتن جائعات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجمعن جوعا وكذبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من الآداب التي ينبغي على العبد أن يلحظها بعين الرعاية إذا ما دخلت عليه زوجه أو دخل عليها في ليلة البناء أن يلاطفها كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عائشة رضي الله عنه. وهناك سنة من السنن أيضا أن يضع يده على رأسها، على مقدمها، مقدم الرأس على الناصية، ويدعو بدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يضع يده على مقدمة الرأس عند البناء بها أو قبل ذلك، ويسمي الله تبارك وتعالى، ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، والناصية مقدم شعر الرأس، وليسمي الله عز وجل، يقول بسم الله، وليدعو بالبركة، وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها، يعني فطرتها خلقتها علي، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ بهذا الأمر قبل كل شيء. إذا دخل على أهله هو يلاطفها حتى ينكسر ما عندها من الحياء وينكسر ما عندها من المهابة أو من الخوف أو غير ذلك، ثم يأخذ بالناصية ويضع يده على مقدم شعر رأسها ويسمي الله جل وعلا، ثم يقول كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ويأمر به بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا يعجل إلى شيء بل يفعل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يستحب أن يصلي الرجل مع أهله ركعتين بعد الدخول وبعد أن يبني بها وقبل أن يحدث شيئا، يلاطفها ثم يضع يده على ناصيتها مقدم رأسها ويدعو بالدعاء الذي مر، ثم يصلي معها ركعتين. عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة. قال: وأقيمت الصلاة. قال: فذهب أبو ذر ليتقدم. وأبو ذر هو من هو؟ وهذا مولى أبو سعيد مولى أبي أسيد، هذا مولى، وأبو ذر هو من هو في دين الله تبارك وتعالى. فتقدم أبو ذر ليصلي بهم، فقالوا: إليك. قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمت بهم أنا وأنا عبد مملوك وعلموني. فقالوا: إذا دخل عليك أهلك، يعني إذا دخلت عليك زوجتك، فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. فإذا يصلي معها ركعتين كما مر في هذا النص العظيم. ومنه تعلم أن الزواج في الإسلام ليس قضاء للشهوة وكفى، وإنما هو أمر أكبر من ذلك وأجل. انظر كيف يبدأ بسم الله، والأمر إذا ما بدأ بسم الله تبارك وتعالى فلا بد أن يكون على خير وإلى خير، لأنه إذا كانت الفاتحة بسم الله، بسم الله الحي، بسم الله القادر، بسم الله العظيم، بسم الله الذي له القوى والقدر والذي هو على كل شيء قدير، إذا بدأ الأمر بسم الله رب العالمين فلا بد أن يحصل الخير ولو بعد حين. بسم الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ثم يصلي معها ركعتين. أي جمال هذا، وأي جلال، وأي استفتاح. ثم ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استفتاح الحياة الزوجية في أول خطوة منها بشربة من لبن. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه في ليلة الإسراء والمعراج، عرض عليه الماء، عرض عليه الخمر، وعرض عليه اللبن، فاختار اللبن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اخترت الفطرة، ولو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغوت أمتك، ولكن اخترت الفطرة. فانظر إلى هذا الأمر عندما يفتتح بالفطرة على اسم الله رب العالمين بهذا الجلال، مع هذا البدء، مع هذا المفتتح، توضع الأسس التي سوف يعلو عليها البناء بعد ذلك بقدر الله رب العالمين وبرحمته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أصحابه رضوان الله عليهم جميع ما يحتاجونه وما تحتاجه البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. قد يخشى الإنسان أن تفركه زوجته، يعني أن تبغضه، فماذا يصنع؟ انظر إلى هذا الأمر من رجل يسمى بأبي حريز، قال: إني تزوجت جارية شابة بكرا، وقال: إني أخاف أن تفركني. فقال عبد الله بن مسعود عندما سمع منه هذا الكلام: تفركني يعني تبغضني، فقال: إني أخشى أن يقع علي منها البغض، أن تكرهني. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الإلف من الله، يعني الائتلاف بين القلوب من الله، أن يؤلف الله رب العالمين بينك وبين أهلك، بين قلبك وقلبها، هذا أمر لا يقوى عليه إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. فإذا الذي يؤلف في الحقيقة بين القلوب هو الله. إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان، إن البغض وإن الكراهية من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم. فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. فكأن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وضع الوقاية لهذا الفرك أن يكون، فكأن صلاة الرجل بأهله ركعتين عند الدخول عليها كأنه عاصم بقدر الله رب العالمين من أن يقع هذا الأمر. يقول ابن مسعود: وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. المسلم صاحب وظيفة في كون الله تبارك وتعالى، وحتى عند الشهوة لا ينسى نفسه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله، إذا أراد المرء أن يكون مع أهله في حال من الحالات التي يقدر الله رب العالمين منها الولد، فهذه مسؤولية عظمى وليست شهوة تقضى، بل هي مسؤولية، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الإسلام العظيم وهو دينه الخاتم، جعله الله رب العالمين عصمة للخلق أن يضلوا، وجعله الله رب العالمين عصمة للخلق من أن تزيغ بهم الأقدام على الصراط في هاوية النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، إذن ليست شهوة حيوانية تقضى، وليست لذة بهيمية تحصل، وإنما هي أمر فيه من ذلك ما فيه مع ما يؤدي إليه من حفظ النسل بالنسمة المؤمنة المسلمة في كون الله جل وعلا. فلو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. انظر إلى هذه النتيجة المترتبة على تلك المقدمة العظيمة. لو أن الإنسان أراد أن يأتي أهله فقال واضعا أمام عينيه وظيفة المسلم في كون الله تبارك وتعالى، وأن الأمر الذي يحدث بين الحيوانات في الزرب ويحدث بين الحيوانات في الغابات، أن هذا الأمر الذي هو قضاء الشهوة إنما هو موظف في دين الله تبارك وتعالى لصنع وإنتاج النسمة المؤمنة، هذه غاية عظمى غاية جلة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. ومن الذي يفرط في هذه الثمرة إلا إذا كان ذاهب العقل فائله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل لنا في هذا الشرع الأغر أمرا يمكن أن يستحي الإنسان من السؤال عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر الذي استفتي فيه ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح لعمر رضوان الله عليه، فقال له عندما جاءه شاكيا قال: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ولما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، تزوج المهاجرون من الأنصار من نساء الأنصار، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة، فنزل قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا إلا في صمام واحد. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الله جل وعلا، حرم الدبر، وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحيضة. فيحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها، كما سيأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني في أدبارهن. فجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلوبا من رحمة الله. وكذلك من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود فعليه أن يتوضأ وأن يجعل بين هذين وضوءا كوضوئه للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أنشط للعود، ولو أنه اغتسل بين هذا وذاك لكان أفضل، ولكن هذا الغسل أفضل من الوضوء بين الجماعين، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر. وهذا حديث حسن. واغتسال الزوجين معا جائز ولا حرج فيه، يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه لا حرج. وفي ذلك أحاديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان. وهذا حديث متفق على صحته. تقول كنت أغتسل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء بيني وبينه واحد فتختلف أيدينا في الإناء، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، يعني أترك لي يا رسول الله بعض الماء من أجل أن تتم غسلها. تجد هذه الحياة الشفيفة فيها كثير من المحبة، كثير من المودة، كثير من الرفق، ولا عجب أن يصدر مثل هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي علم البشرية كلها الرفق. عن معاوية ابن حيدة قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، ما نأتي منها وما نترك، يعني ما الذي علينا أن نداريه وما الذي لنا أن نكشفه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، يعني ليس معه أحد من البشر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس، حتى ولو كنت خاليا لا تظهر عورتك ولا تكشف سوءتك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الإنسان خاليا الله أحق أن يستحيا منه من الناس، يعني إذا كنت تستحي من كشف العورة أمام الناس فالله عز وجل يراك، فإذا كنت خاليا فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. هل للإنسان أن ينام على جنابه؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر عندما جاءه عمر فقال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان على جنابه وأراد أن يأكل أو ينام فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيفة الكافر نجسة لا تقربها الملائكة، المتضمخ بالخلوق يعني الذي تلطخ بالخلوق وهو من طيب النساء، فالمتضمخ بالخلوق لا تقربه الملائكة، وكذلك الجنب إلا أن يتوضأ. وحكم هذا الوضوء هل هو الوجوب أو هو دون ذلك؟ الحق أنه ليس للوجوب وإنما هو على الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ فقال نعم ويتوضأ إن شاء ويتوضأ إن شاء. فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على الوجوب وإنما على الاستحباب. وكذلك قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يجد ماء وإن لم يستطع أن يتحصل على الوضوء أو الغسل وهو جنب فهل له أن ينام كذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حرصه على أن ينام على غسل أو على وضوء إذا لم يجد الماء تيمم صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم كما قالت عائشة رضوان الله عليه، وهذا يدل على أن هذا الأمر ينبغي أن يراعى. وإذا اغتسل قبل النوم فهو أفضل، لأن عائشة رضوان الله عليها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت كل ذلك كان يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وهذا كلام عبد الله بن قيس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، ولكن الغسل أفضل كما رأيت. فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، ولو كان أمرا واحدا لوقع الناس في الحرج. لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في حال حيضتها، ومن فعل ذلك فقد لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قال إنه قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها، يعني يخالطوها في البيت. فسئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى ذكره قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جامعوهن في البيوت، يعني خالطوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض حتى نخرج من اعتراض اليهود؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتغير حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني غضب عليهما، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد، يعني لم يغضب عليهما صلى الله عليه وسلم. من جامع امرأة في حال حيضتها فما كفارة ذلك الذي وقع منه؟ عليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي، يعني جنيه الذهب الإنجليزي، فلينظر كم يساوي ثم يتصدق بنصفه أو بربعه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصف دينار، بدينار أو نصف دينار، يعني بنصف جنيه ذهب إنجليزي أو بربعه. والتخيير ها هنا على حسب حالة المتصدق، فإن كان عنده سعة يتصدق بنصف الدينار، وإن لم تكن عنده سعة فيتصدق بربع الدينار. ما الذي يحل من الحائض؟ الذي يحل من الحائض بيانه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال واصنعوا كل شيء إلا النكاح، قال واصنعوا كل شيء إلا النكاح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، يعني تجعل الإزار عليها، والإزار يكون ما بين السرة والركبة، فتشد عليها إزارها ثم يضاجعها زوجها. وقالت مرة يباشرها، يعني تمس البشرة البشرة، ولكن يجعل شيئا هكذا الذي يسمى بالإزار حتى يغطي منطقة ما بين السرة والركبة، ثم يفعل بعد ذلك ما شاء إلا النكاح كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا طهرت من الحيض متى تحل له أن يأتيها؟ متى تحل المرأة لزوجها فيجامعها؟ إذا ما طهرت من الحيض، إذا ما طهرت يعني انقطع دمها وظهرت القصة البيضاء وهي علامة الطهر وانقطاع الطمث وانقطاع الحيض وقبل أن تغتسل، أم أنه ينبغي عليه أن يصبر عليها حتى تغتسل ثم إذا أراد منها شيئا فعل؟ إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطئها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط، أو تتوضأ أو تغتسل، كل ذلك يجوز. يعني إذا انقطع الدم وطهرت من الحيض، لو أنها غسلت موضع الدم منها فقط له أن يأتيها، إذا توضأت فقط له أن يأتيها، إذا اغتسلت له أن يأتيها، أي ذلك فعلت جاز له إتيانها لقوله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويجوز للرجل أن يعزل من امرأته وهو ألا يريق ماءه في رحمها، أن يجعل الماء الذي يراق خارج محل العفة منها، هذا هو العزل. في ذلك أحاديث عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وعن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن لي وليدة يعني جارية وأنا أعزل منها وأنا أريد ما يريد الرجل، وإن اليهود زعموا أن الموؤودة الصغرى العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبت يهود كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. وهذا حديث صحيح، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعزلون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ذلك، وكان الواحد منهم تكون عنده الجارية الأمة يريد منها ما يريد الرجل من ملك يمينه، وفي الوقت ذاته يكره أن تحمل منه، فأجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العزل. ولكن قال العلماء لا يعزل من الحرة إلا بإذنها، لا يعزل الرجل من امرأته إلا بإذنها، الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. والأولى ترك العزل، الأولى ترك العزل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ذلك إلا وهو يريد أن يكثر نسل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباهي بهم الأمم يوم القيامة. وعلى الإنسان أن يعلم أنه إذا أتى شهوته كان له بها أجر، وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، يقضي الإنسان شهوته ويتحصل على الأجر، وتكون هذه المسألة صدقة له في ميزان حسناته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقراء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال ذهبوا بالأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فيسبقون يسبقوننا عندما يتصدقون بفضول الأموال، أما نحن فلا نملك، هم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن هم يتميزون علينا بأن عندهم أموالا فهم يتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل والله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في إتيان الرجل أهله وفي قضاء شهوته صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تعجب الأصحاب رضوان الله عليهم من هذا الأمر وقالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر أشياء صدقة صدقة صدقة ثم قال ويجزئ من هذا كله ركعة الضحى. ويجزئ من هذا كله ركعة الضحى، فلو صليت ركعتي الضحى فلك من الأجر ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من صدقة وصدقة وصدقة فيما مر من الحديث. عندما يطلع صبح ليل البناء، ليل الدخول على الزوج، ماذا يصنع الزوج؟ ما يفعل صبيحة بنائه؟ البناء هو دخول الرجل على امرأته، بناء الرجل بامرأته دخوله عليه. ماذا يفعل في صبيحة البناء التي نسميها نحن في لغتنا بالصباحية؟ ماذا يصنع في صبيحة البناء؟ يستحب له صبيحة بنائه لأهله، أن يأتي أقاربه الذين أتوه في داره ويسلم عليه ويدعو لهم، وأن يقابلوه بالمثل، لحديث أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ بنى بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أمر من الأمور أصبح الآن بفضل الله تبارك وتعالى موجودا في كل بيت، وهو وجوب اتخاذ الحمام في الدار، لأن في السالف في القديم لم يكن في البيوت حمامات، لم يكن في البيوت أماكن للاستحمام، وكان هناك ما يسمى بحمامات الأسواق، حمامات جماعية، فكانت المرأة تخرج من أجل أن تأتي أمثال هذه الحمامات من أجل أن تغتسل، وكذلك الرجال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. وهذا أمر من الأمور المهمة جدا، يعني إذا ذهبت امرأة عند بعض صويحباتها ليس لها مطلقا أن تخلع ثيابها عند صاحبتها، ودعك من قضية أختها في الله وأنها عند الأخ فلان وعند زوجته، دعك من هذا العبث كله، لا يجوز مطلقا أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيتها وإلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ويحرم على الرجل وكذلك على المرأة أن ينشر أسرار الاستمتاع، وهذا أمر كثير الوقوع في دنيا الله، كثير من المسلمين يتورطون في هذا الأمر وينشر الرجل أسرار استمتاعه بزوجته بين الناس، وكذلك المرأة ربما نشرت ذلك بين النسوة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في مجلس فيه رجال ونساء فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، يعني سكتوا ولم يجيبوا لأنهم كانوا يتورطون في هذا الأمر. فقلت إي والله، أسماء بنت يزيد كانت حاضرة فقالت إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون، يعني إن النساء يخبرن بما يكون بينهن وبين أزواجهن وإن الرجال يخبرون بما يكون بينهم وبين زوجاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. الرجل إذا أخبر عما يحدث بينه وبين امرأته أو المرأة إذا أخبرت عما يحدث بينها وبين زوجها فمثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها، يعني وقع عليها، يعني جامعها والناس ينظرون. ولا بد من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن ابن عوف بها كما يأتي، وكذلك حديث بريدة ابن الحصيب قال لما خطب علي فاطمة رضوان الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا بد للعرس، وفي رواية للعروس، من وليمة. قال فقال سعد علي كبش، كان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأمر بالوليم، فقال سعد علي كبش يا رسول الله، وقال فلان علي كذا وكذا من ذرة، وفي رواية في الرواية الأخرى وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. ويلاحظ في الوليمة أمور: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا على الطعام. وعنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام يدعو إليها الصالحين، فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ويولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة، لحديث أنس رضي الله عنه عندما تزوج وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الرحمن أيضا، فقال له: أولم ولو بشاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أنس أيضا قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة قال وأطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجوز الوليمة بغير لحم، تجوز الوليمة ويجوز أن تؤدى إن شاء الله تبارك وتعالى بأي طعام تيسر ولو لم يكن فيه لحم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية. قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، وهي الأنطاع جمع نطع، وهو جلد مدبوغ، فبصفت وفحصت الأرض أفاحيص، يعني أصبحت إلى أسفل قليلا مقدار شبر مثلا من على سطح الأرض، جمع أفحوص وهو ما تكون فيه القطاع، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها، فألقي عليها التمر والأقط والسمن فشبع الناس. فيجوز أن تكون الوليمة بغير لحم، وأن يشارك الأموال في الأغنياء فيها بأموالهم، أن يشارك الأغنياء في الوليمة بأموالهم، كما مر من قول سعد رضوان الله عليه: علي كبش يا رسول الله، وجاء آخر بأصوع من ذرة في وليمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على المدعو أن يجيب الدعوة، فك العاني يعني الأسير، وأجيب الداعي، وعود المريض. وإذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها عرسا كان أو نحو، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو كنت صائما فعليك أن تجيب الدعوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل، يعني فليدعو، يدعو لأهل البيت لأصحاب الوليمة، ولكن عليه وجوبا أن يجيب إذا ما دعي إلى الوليمة. والإفطار من أجل الداعي أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل على عائشة يوما فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. قال: فإني صائم. ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه، وكان يحب الحيس. قالت: يا رسول الله، إني أهدي إلينا حيس فخبأت لك منه. قال: أدنيه، يعني قربيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل إذا كان صائما تطوعا ثم دعي فأفطر، أو أفطر من غير دعوة، هل يقضي يوما متان اليوم الذي كان قد نوى صيامه تطوعا أو لا يقضي؟ لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وفيه حديثان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت، فجعله على التخيير ولم يلزمه بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تذكر قصة سلمان مع أبي الدرداء عندما ذهب إليه وانتظره وكان صائما، فقال له بعدما قرب إليه الطعام قال: كل، قال: لا آكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء وكان صائما. ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بأن يجعل مكان اليوم يوما آخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تترك حضور الدعوة، تترك حضور الدعوة وحضور الوليمة إذا كان فيها معصية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنع له الطعام ودعي فجاء فرأى في البيت تصاوير رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال علي: فقلت يا رسول الله ما أرجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه تصاوير، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجيز لنا أن نكون في مكان يعصى فيه الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ولو كان غير شارب لا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت هناك معصية، إذا كانت هناك معصية في هذه الوليمة فليس للإنسان أن يحضرها، بل يجب عليه ألا يحضرها. ويستحب لمن حضر الدعوة أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فرغنا من الطعام نقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، نقول إن شاء الله: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. وأيضا الدعوة الأخرى: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. والدعوة الثالثة: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. وأيضا يدعو له ولزوجه بالخير والبركة، كما صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع جابر رضوان الله عليه عندما تزوج، ولم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد حين، لأن جابر مات أبوه عبد الله رضي الله عنه وترك له بنات، وكره جابر رضوان الله عليه أن يأتي لهن ببكر مثلهن، فإذا ما كانت معهن لم يراعين لها حقا، وإنما أتى بامرأة كبيرة مجربة كانت سيبا من أجل أن تراعي 9 بنات، ترك هؤلاء البنات عبد الله والد جابر لجابر عهدة، وذهب إلى ربه شهيدا رضوان الله عليه وعلى جابر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بارك الله لك، بارك الله لك. فيدعو له ولأهله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يقول: اللهم بارك فيهما، نقول: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. أو يقول: على الخير والبركة وعلى خير طائر، طائر هو النصيب والحظ، يقول: على الخير والبركة وعلى خير طائر. ولا تكون التهنئة تهنئة الجاهلية بالرثاء والبنين، فهذه تهنئة الجاهلية وقد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجوز عند البناء عند الدخول الضرب بالدف، ولكن لا يكون للرجال. والمسائل التي تشيع اليوم في الأمة من وجود ما يسمى بالفرق الإسلامية، هذه ليست إسلامية. ليس في الإسلام فرق يقف فيها رجل طويل عريض كأنه فلق من نخل، ثم يأخذ في يده دفا أو غير ذلك، ثم يغني ويردد وراءه من الرجال أشباه الرجال ولا رجال. هذا كله لا يجوز في دين الله. الغناء للنساء، أمثال هذه الأشياء للنساء، وهذا ما أجازه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الفرق ليست إسلام، هي فرق نعم، ولكنها ليست إسلامية. فلا يجوز مطلقا أن يتورط العبد المسلم الذي يحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في استخدام أمثال هؤلاء من المخنثين. لأن الرجل إذا تدنى إلى هذه الدركة فلا ينبغي مطلقا أن يعامل على أنه رجل له مروءة وله شهادة يمكن أن يشهد بها، أو له عدالة يمكن أن تكون قائمة. مثل هذه الأشياء من الأمور التي وقعت عند المسلمين في انهزامهم وانسحاقهم أمام البدع الغالبة، فيبحثون عن بديل فلا يجدون إلا أمثال هذه البدائل. وهذه بدائل لا تقوم في دين الله رب العالمين على رجل لا صحيحة ولا عرجاء، لا تقوم في دين الله مطلقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وهو ما ليس له جلاجل كما هو معلوم. الدف ما لا جلاجل له، فإن وجدت فيه الجلاجل فهو ممنوع. وسمح بذلك للنسوة فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور. وفي ذلك أحاديث عن الربيع بنت معوذ رضوان الله عليها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل حين بني علي، يعني على فاطمة، فجلس على فراشي مجلسك مني، الخطاب للراوي عنها، فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعي هذه، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه وقولي بالذي كنت تقوليه. وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بلفظ فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت، تقول عائشة، تقول ماذا يا رسول الله، يعني تغني في أي شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. هذا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام حسن جميل يصدر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في عرس وهم يقولون: وأهدي لها أكبش يبحبحن في المربد، وحبك في النادي ويعلم ما في غدي. وحبك في النادي يعني حبيبك في الغادي في النادي، وفي رواية: وزوجك في النادي ويعلم ما في غدي. قالت: فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص بهذه الأشياء للنساء كما رأيت. وأما أن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أو رجل من أصحاب المروءة بعد عصر الصحابة في عصر التابعين أو تابعي التابعين، عصر تابعي التابعين أو تبع الأتباع، أو في عهد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، أو في عهد الخير، أن رجلا قام في عرس يغني وراءه جمع من الرجال يرددون أو يضربون على دفوف بجلاجل أو بغير جلاجل، أن ذلك حدث لم يحدث مطلقا، لم يحدث مثل هذا على الإطلاق. وإنما الذي رخص فيه أن يكون ذلك للنساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت بالدف وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلنوا النكاح. ويجب على الناس أن يلتزموا بدين الله رب العالمين وأن يمتنعوا عن مخالفة الشرع، يجب على الناس أن يمتنعوا عن مخالفة شرع الله تبارك وتعالى، لا يعلقون التصاوير ولا يأتون بتلك الأشياء التي تفر منها الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الأمر كما تعلم حذر منه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ستر الجدران بالسجاد، هذا أيضا ممنوع، فيه ما فيه ولو كان من غير الحرير، فيه سرف وفيه زينة، وفيه ما قالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غائبا في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله أخذت نمطا فيه صورة كانت لي فسترت به على العرض، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم تلقيته في الحجرة فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي أعزك فنصرك وأقر عينيك وأكرمك. قالت: فلم يكلمني، وعرفت في وجهه الغضب، ودخل البيت مسرعا وأخذ النمط بيده فجبده حتى هتكه، ثم قال: أتسترين الجدار بستر فيه تصاوير؟ إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي. قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، يعني يجعل مرفقه ويتكئ عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان بعض السالفين من الصحابة ومن بعدهم كان يمتنع من دخول البيوت المستورة جدرها، فقال سالم بن عبد الله رضوان الله عليه وعلى أبيه: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب الأنصاري في من آذنا، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائمة، واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر، فقال: يا عبد الله، يعني عبد الله ابن عمر، أتسترون الجدر؟ قال: أبي واستحيا غلبنا النساء أبا أيوب. عبد الله بن عمر يقول: غلبنا النساء أبا أيوب. فقال: من كنت أخشى عليه أن تغلبه النساء فلم أكن أخشى عليه أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا، ثم خرج رحمة الله عليه. فإذا يجب علينا أن لا نكون في مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، وأن ننهى عن معاصي الله جلت قدرته. لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وكذلك تدميم الأظفار وإطالة الأظفار، كل ذلك أيضا إنما هو تقليد لفاجرات أوروبا، للكافرات الفاجرات من غير ملة الإسلام العظيم. فكثير من المسلمات يقمن بتدميم الأظفار بالصبغ الأحمر المعروف، وأيضا يطلن تلك الأظفار، وقد يفعل بعض الشباب ذلك، نسأل الله العافية والسلام. والفطرة التي فطر الله رب العالمين الناس عليها أن يقلم المسلم أظفاره كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمثال هذه الأشياء من المخالفات ينبغي علينا ألا نتورط فيها، لأن كثيرا من الناس عندما يمن الله تبارك وتعالى عليهم بنعمة الزواج يتورطون في أمثال هذه المخالفات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا بعدم التشبه بالكفار، وعدم تشبه الرجال بالنساء، وعدم تشبه النساء بالرجال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وخاتم الخطبة، خاتم الخطبة الذي تتخذه المرأة، هو أيضا من تلك الأمور التي قلدت فيها الفاجرات الكافرات في غير ديار الإسلام، وهذه عادة عندهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن أمثال هذه الأشياء، فصلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بإحسان عشرة النساء: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ووصى بالنساء خيرا في خطبة الوداع، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا نص عظيم جدا وفيه حل لكثير من المشاكل التي تنشأ بين الرجل وأهله، بين الزوج وزوجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقف في يوم العيد، يقف على باب حجرة عائشة وهي تنظر إلى الحبشة، إلى الأحباش يعني، إلى الأحباش، وهي قبيلة كانت موجودة، وليس الحبشة أو الأحباش بمعنى أنهم كانوا من الحبشة، ولكن كانوا هناك من تلك القبائل المنتشرة في مكة وما حولها، فكانوا يلعبون بالدرق بالحراب في المسجد في يوم العيد. فكانت عائشة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقف يسترها بجسده، وهي تقف خلفه وتجعل ذقنها، والذقن هو مجمع اللحيين، وأما الشعر النابت على العارضين والذقن الذي هو مجمع اللحيين يسمى لحية ولا يسمى ذقنا، هذا الشعر لا يسمى ذقنا وإنما يسمى لحية. وأما الذقن فكل رجل وكل امرأة، كل كبير وكل صغير له ذقن، والذقن هي هذا العظم الذي هو مجمع اللحيين وعظم الفك السفلي، هذا يسمى ذقن. فكانت تجعل ذقنها على راحة النبي صلى الله عليه وسلم على كفه، وتنظر رضوان الله عليها إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد في يوم العيد. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. تقول له: أسكت. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: حسبك. تقول له: أسكت. حتى إذا ما قال حسبك قالت: وكنت أعرف الجد في صوت رسول الله. فعندئذ تنصرف رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلاطف عائشة رضوان الله عليها، وتعلم أنه دخل بها وهي صغيرة السن، حتى أنه كان يخرج من عندها يمر على البنات الصغيرات الجواري من بنات الأنصار، فيأمرهن بأن يذهبن إلى عائشة من أجل أن يلاعبنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل هي كان عندها البنات، يعني العرائس من القماش والقطن، كانت تلعب بتلك البنات وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عائشة تقول: فقدروا الجارية الصغيرة السن قدرها، يعني أن تعامل على حسب ما عندها من العقل وعلى حسب ما عندها من الملكات. وكان عند عائشة رضوان الله عليها حصان له أجنحة، يعني كان عندها حصان له أجنحة، لعبة من لعب الأطفال، ولعب الأطفال جائزة كما هو معلوم. فكان عندها حصان له أجنحة، وكانت قد وضعته هناك في سهوة أو في قرام هنالك وسترته، فلما جاءت الريح فأطارت السهوة بدا الحصان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا عائشة؟ حصان له أجنحة؟ فقالت: أما علمت أن سليمان كانت له أفراس لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدراها بسليمان؟ ومن أدراها بأن سليمان كانت عنده أفراس لها أجنحة؟ هو الذي قال لها، ولكن هي تقول له: أما علمت أن سليمان كانت عنده أفراس لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث المعروف المشهور الذي يعرفه الجمع المكرم إن شاء الله تبارك وتعالى، عندما وقعت الجفوة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر: اقض بيننا، يعني هو في خلاف، وانظر إلى رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحكم حميه، يحكم أبا بكر، وأبو بكر هو والد عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم أبا بكر في خلاف نشب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضوان الله عليه، فاحكم بيننا يا أبا بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: تقولين تقولين أم أقول؟ يعني أنت تعرضين المسألة أنت أم أعرضها أنا؟ فقالت: بل قل أنت ولا تقل إلا حقا. لما سمع أبو بكر رضوان الله عليه هذا الكلام من عائشة قام يطعنها في خاصرتها بأصبعين ويقول لها: قبحك الله، وهل يقول إلا خيرا؟ فلما وجدت وجع الألم من أصابع أبي بكر في خاصرتها تحتمي بمن؟ هي معه في خلاف، والحكم نزل عن منصة الحكم عن منصة القضاء فتحول خصما، يعني أبو بكر حكم أم خصم؟ حكم، هو بالأصل حكم جاء ليحكم، ولكنه نزل عن منصة القضاء وتحول إلى خصم، هو الآن يخاصم عائشة. فأخذت تتحرك حتى جاءت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدفع عنها أبا بكر تقول وهو يدفع عني الرجل تقصد أبا بكر رضوان الله عليه ويقول ما لهذا دعوناك ما لهذا دعوناك يعني إن كانت القضية متعلقة بضرب فأنا أقدر منك على الضرب ولكن ما لهذا دعوناك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج أبو بكر رضوان الله عليه بعد أن خرج أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائلة أرأيت كيف دفعت عنك الرجل رأيت كيف دفعت عنك الرجل ثم دعا أنس رضوان الله عليه فأعطاه درهما أو درهمين وقال اذهب فاشتري لنا عنبا فذهب أنس من أجل أن يصالحه هو النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأسوة فجاء أنس رضوان الله عليه بهذا العنب وظل أبو بكر كأنما يجد مس النار تحت قدميه يدور ويتحرك يخشى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على عائشة فيغضب الله رب العالمين لغضب فلقي أنس رضوان الله عليه فقال يا أنس كيف الحال فقال لقد اصطلح وقد أمرني فاشتريت له عنبا فدخل أبو بكر عجلا وقال يا رسول الله يا رسول الله دعوتماني في خصامكما وتركتماني في صلحكما يعني هل دعوتني مع العنب رضوان الله عليه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل الزوجات رضوان الله عليهن أمهات المؤمنين بمثل هذا الذي مر من تلك المعاملة وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع عائشة يعني مرة في السفر يقول لها بعد أن مضى القوم وأصبح هو وهي وليس معهما أحد من الخلق قال سابقيني فسابقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت فسابقته فسبقته على الأقدام يسابق يعني يجعل بداية ويقول إلى هذه الغاية ثم بسم الله ويجريان قالت فسبقته سبقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا ثم قال تعالي أسابقك ونسيت الذي كان من أمر المسابقة الأولى التي سبقته فيها قالت وقد حملت اللحم يعني زاد وزنها وبدنت فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال فقال لتفعلن فسابقته فسبقني فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم قال هذه بتلك السبقة هذه بتلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالإناء تقول فأشرب منه وأنا حائض ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه يعني العظم عليه بعض اللحم ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب إلا أربع ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين يعني بين الهدفين وتعليم الرجل السباحة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الخصال الأربع ملاعبة الرجل امرأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الزوجين أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة وأن يلتزم كل واحد منهما القيام بما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق تجاه الآخر فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع حقوقه ولا يستغل الرجل ما فضله الله تعالى به عليها من السيادة والرياسة فيظلمها ويضربها بدون حق فقد قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وعليه أيضا أن يكون مقصطا لأن المقصط يوم القيامة على منبر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين والمقسطون هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم في نسائهم في بيوتهم وفيما ولوا أو فيما ولوا من أمر المسلمين إذا وقع ذلك أحيا الله رب العالمين الزوجين حياة مباركة طيبة وعاشا ما عاشا في هناء وسعادة ولذلك يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى المرأة بصورة خاصة أن تطيع زوجها فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، لأن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء وجعل القوامة للرجل على المرأة، ولذلك المرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر غير مسافر إلا بإذنه غير رمضان إلا الفرض، ولا تأذن في بيته لأحد أيضا إلا بإذنه. وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى يرضى عنها كما في الرواية الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها. يعني لو طلبها من أجل أن يكون بينه وبينها ما يكون بين الرجل وأهله وهي على رحل بعير فليس لها أن تمتنع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل كأنه وديعة يوشك أن يفارقك إلينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عمة حسين بن محصن قالت إنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: أي هذه أذات بعل؟ يعني أنت ذات زوج؟ قلت نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني هي لا تقصر في طاعته شيئا إلا ما عجزت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ويجب على المرأة أن تخدم زوجها على قدر استطاعتها. وبعض الناس يقول إنه بعض أهل العلم من الفقهاء يقولون لا تجب الخدمة على المرأة لزوجها، وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوصل، بل هذا واجب وهذا واجب كما بين علماؤنا رحمة الله عليهم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا من المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كما قالت عائشة رضوان الله عليه. كان يفعل ماذا في خدمة أهله؟ كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس ويخدم الناس حوله، بل كان كما قالت عائشة رضوان الله عليها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ومن هذه الخدمة أنه كان يخصف نعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين، صل وسلم على عبدك ونبيك وخليلك وصفيك وكليمك ونجيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اجعلنا من المتبعين لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته واوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت رايته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك منيبين عليك مقبلين عن سواك مدبرين. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اجعلنا لك توابين، واجعلنا لك طائعين، واجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك رهابين، اللهم اجعلنا لك شاكرين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم بارك لأخينا أشرف، اللهم بارك له، اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له في أهله، اللهم بارك له في أهله، اللهم ارزقه الذرية الصالحة الطيبة الموحدة العاملة بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذا البيت وسائر بيوت المسلمين. اللهم اجعل أهل هذا البيت من أهل القرآن، واجعل أهل هذا البيت من حملة القرآن، واجعل أهل هذا البيت من العاملين بالقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الفاقهين للقرآن، واجعل أهل هذا البيت من الداعين إلى القرآن، واجعل أهل هذا البيت من العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم قنا وإياهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافنا وإياهم من كل داء وسوء. اللهم عافنا وإياهم من كل داء وسوء. اللهم اجمع بيننا يا رب العالمين في الفردوس الأعلى من الجنة يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.